أما أن يدعى الأقارب والجيران والمعارف لهذا الأكل ويكون متكررا غدا وعشاء وأياما متتالية فهذا ليس بصحيح، وهذا ليس هو السنة، بل هذا من البدعة ومن الأمور التي تتنافى مع المواساة والتسلية والتعزية، لأن التعزية هي المواساة، والإنسان إذا عمل هذه الأعمال فهو يناقض السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر، ما قال اصنعوا لآل جعفر وادعوا جيرانكم واذهبوا وأنتم كلوا معهم، لا، اصنعوا لهم طعاما وضعوا عندهم وعودوا أنتم كلوا طعامكم في بيتكم ولا تبقوا معهم للأكل معهم. هنا قال ثلاثة أيام، هذه الثلاثة ليس عليها دليل، وإنما بقدر حالهم، إذا كانت خفت مصيبتهم في أول يوم يكتفى به، واليوم الثاني هم ينشغلون بأنفسهم ويصنعون لهم، إذا كانوا لا زالت معاناتهم للمصيبة في اليوم الثاني فلا بأس أن يصنع لهم. ويكره لهم أي لأهل الميت فعله، أي فعل الطعام للناس، لما روى أحمد عن جرير قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، وإسناده ثقات. بعد هذا قال ويكره لهم أي لأهل الميت فعله للناس، يعني يكره لأهل الميت أن يقوموا هم بصنع الطعام وتقديمه للناس، لأن هذا مصادم للسنة، فأهل الميت يصنعون إذا كانوا لم يأتهم طعام من غيرهم فيصنعون طعاما لأنفسهم، أما أن يصنعوا طعاما ويدعوا الناس وتعالوا هذه صدقة أو هذا طعام للميت أو نحو ذلك في هذا الوقت، هذا ليس من السنة وليس من البر بهذا الميت ولا من البر بورثته وأقاربه. وقد كره الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل هذا الفعل، فجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، وقوله كنا يعني هو والصحابة، لأنه يتكلم عنه وعمن معه وهم الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع، فكانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت وكذلك صنع الطعام والاجتماع عليه، هذا يعتبرونه من النياحة والنياحة محرمة. ويكره الذبح عند القبر والأكل منه لخبر أنس لا عقر في الإسلام، رواه أحمد بإسناد صحيح. قال بعد هذا ويكره الذبح عند القبر، والصحيح أنه يحرم، والأكل منه كذلك لخبر أنس لا عقر في الإسلام. العقيرة هي ذبيحة إذا مات الإنسان، كانوا في الجاهلية يأتون في الذبيحة من جمل أو شاة أو بقرة ونحو ذلك، ويقطعون رجليها ويديها وهي قائمة عند القبر، يعقرونها ثم يذبحونها ويخلون بينها وبين الناس، وهذا اعتقاد منهم أن هذا إنسان كريم وأنه مشهور بالكرم وأن فضله سيستمر حتى عند قبره وسيستمر مكانته، وهو نيع من الأعمال التي كان يعملها أهل الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا المنهج ليس موجودا في الإسلام وقال لا عقر في الإسلام، والنهي يقتضي التحريم، فالصحيح أن هذا محرم، فلا يجوز الذبح عند القبر ولا يجوز الأكل من الذبيحة التي تذبح عند القبر. وهذا وإن كان بهذا الفعل لا يقصد منه الشرك، لكنه فيما بعد وسيلة إلى الشرك، فإذا عمله الإنسان قاصدا به التقرب لصاحب القبر فهذا الشرك، وأما إذا قصد به إشعار الحاضرين بأن هذا كريم وكذا فهذا محرم ولا يعتبر شركا. وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء. قال وفي معناه أي في معنى الذبح الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء، يعني أن الإنسان عند الدفن يقوم ويوزع المال على الحاضرين ونحو ذلك أو على الفقراء ونحو ذلك، هذا الأمر محدث وفيه رياء، وكلاهما أمر محرم. فلا يجوز للإنسان عند القبر أن يقوم بتوزيع المال أو الصدقات ونحو ذلك. وهذا كله مما يتنافى مع آداب الإسلام وإخلاص العبادة لله جل وعلا. فالمؤمن يكون دائما حريصا على اتباع السنة والبعد عن البدع. وكثير من الناس يتعلق بالبدع في مثل هذه الأمور ويحرص على إحيائها، ولو كان هذا على حساب ضرره في عقيدته وأذية الميت وأذية الحي من القصر من الورثة. فيعمد كثير من الناس على إحياء المآتم والاستمرار على ذلك عدد من الأيام وإحضار مقرئين يقرؤون في هذه الأيام ويدفعون لهم الأموال، ويعتبرون هذا أمرا مشروعا، بينما كل هذه الأمور محدثة وبدعية، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والإنسان عندما يريد أن يعبد ربه فعليه أن يحرص على الاتباع ويبتعد عن الابتداع. ومصلحة الميت إنما تكون في الدعاء له والبر وعمل الأعمال المشروعة من الصدقة عنه والحج عنه والاستغفار له ونحو ذلك من الأمور. وأما هذه الأمور الشكلية التي هي في مبدأها ومنتهاها رياء ومباهات ثانية وإخراج لحال أهل المصيبة عن وضعهم الطبيعي إلى وضع آخر، بعض الناس يشعلون الأنوار ويضعون مكبرات الصوت ويحضرون مقرئين، وكل هذا يخرجونه من مال الميت، بينما الميت رحمه الله ماله انتقل منه بمجرد خروج روحه وصار المال للورثة. والورثة قد يكون فيهم أطفال وقد يكون فيهم أناس لم يرضوا بهذا، وحينئذ يكون هذا من أكل المال بالباطل. ثم أن هذه كلها لا تعود بفائدة أبدا على الميت ولا على أقاربه. أما الميت فإنه إذا اجتمع عليه الناس لا يخلون من نياحة، لا يخلون من عدم التزام بالأدب في مثل هذه المناسبات. وكما نلاحظ على بعضهم أنهم عندما يأتون للعزاء لا يذهبون لصاحب المصيبة مباشرة ويقدمون له التعزية، وإنما يذهبون إلى ناحية من نواحي المكان المعد للجلوس ويجلسون يشربون القهوة، وصاحب المصيبة جالس لم يذهب إليه يعزوه. وبعد أن ينتهي من شرب القهوة وأحيانا الدخان أو غيرها ويريد أن يغادر يمر عليه ويشير إلى كتفه إشارة خفيفة ونحو ذلك. من أين هذا؟ لم تمسك بيده وتصافح، والمصافحة فضلها عظيم، ولم تعبر عما تكنه لهذا الميت وتدعو له وتدعو لصاحبه. فهذه مجرد طقوس مستوردة لا تتفق مع السنة وليست من أخلاق المسلمين. والمفروض في الإنسان عندما يريد أن يعزي أنه إذا ذهب لصاحب المصيبة يقصده مباشرة ويصافحه ويدعو لميته ويدعو له بالصبر على مصيبته ثم ينصرف. أما أن يذهب ويجلس على الكرسي ويشرب القهوة وبعد أن ينتهي من هذا ويتحدث مع من بجواره وأحيانا يضحكون أو يأتون بشيء من النكت ونحو ذلك ثم يقومون ويذهب، إذا أراد أن ينصرف مر على صاحب المصيبة وهو في ناحية المكان وهمز كتفه ونحو ذلك، فهذا كله ليس له أصل شرعي. وكما نعلم أن التعزية حق من حقوق المسلم على المسلم، وهي عبادة يتقرب الإنسان بها إلى ربه، فيجب أن تكون على ما شرعه ديننا وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هو إحضار مقرئ، ويقصدون بهذا إهداء ثواب القارئ للميت، بينما القارئ لا ثواب له. الذي يقرأ القرآن أحضروه ليقرأ القرآن في الغالب أنه لا ثواب له، لأنه إنما يقرأ القرآن بأجرة، وثوابه هو هذه الريالات التي يأخذها، فليس له أجر وإنما له أجرة، والأجر قد أخذه من تركة الميت، وأما الأجر فليس له أجر، وهو يأتي لأجل أن يسمع الناس بصوته، وفي الغالب أن مثل هؤلاء يقرؤون بلا خشوع، فلم يحصل الميت على شيء من الأجر. لو قلنا بأن هذا على القول بإهداء ثواب القراءة أنه يصل للأموال، فكل هذه الأمور أمور مبتدعة، وهي ليست من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من عمل أصحابه، ولا من عمل التابعين، ولا من عمل أتباعهم بإحسان، وإنما هي مما أحدثه الناس بعد أن كثرت الفتن وضعف الإيمان في النفوس، وتعلق الناس بغير السنة، فصارت عندهم هذه الأمور هي المتبعة، والسنة صارت مجفوة. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والاستقامة على الحق حتى نلقاه، أسأله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: في بعض البلدان يقومون بنبش قبور الشهداء ونقلها إلى مقبرة مخصصة لدفن الشهداء، هل هذا جائز؟ إذا كان مكان الإنسان الذي دفن فيه لا محذور فيه، بمعنى ليس في بلاد الحرب أو في بلاد الكفار، فلا يجوز التعدي عليه بنبش قبره وإخراجه بعد دفنه إلى مكان آخر، لأن هذا المكان ما دام أنه دفن فيه فلا ينبش منه إلا لوجه صحيح، كما لو كانت الأرض مغصوبة، أو كان المكان مثلا يخشى عليه من تعدي الكفار عليه ونحو ذلك، في هذه الحالة بس. يقول: ما حكم تكفين الميت في غير ماله؟ تكفين الميت في غير ماله إذا كان فيه متبرع لا بأس به، لكن الأولى أن يكفن بماله، ولو تبرع به شخص آخر فلا بأس به ما لم يكن هذا المال محرما. يقول: هل يجوز الصدقة عليه والهدية بالكفن؟ نقول: لا بأس بذلك، إذا كان محتاجا الصدقة، إذا كان محتاجا للصدقة، ما إذا لم يكن محتاجا فلا يجوز. يقول: ما هو الالتفات المكروه في الصلاة؟ الالتفات المكروه في الصلاة هو التفات الرأس، وأما المحرم والممنوع فهو التفات الصدر، فإن التفات الصدر يبطل الصلاة لأنه اتجاه لغير القبلة، وأما التفات الرأس معنى الإنسان يلتفت برأسه لغير القبلة فهذا مكروه ولا يبطل الصلاة. يقول هل يجوز لولدي أن يحج لأبيه الذي لم ينذر ولم يوصي؟ نقول نعم، وهذا من البر والصلة. وإذا كان الوالد لم يحج الفريضة فإنه يتعين الحج في ماله، وإذا لم يكن له مال فحج عنه أحد أولاده أو أقاربه أو معارفه فإن هذا لا بأس به إن شاء الله. يقول ما حكم من زار قبرا لأقاربه وأخذ أكلا معه ونقودا ليوزعها على من يحضر المقبرة؟ كما قلنا هذا لا يجوز، وزعها خارج المقبرة أو في أي مكان، وأما في المقابر فإن هذا وسيلة إلى تعلق الناس بالمقابر وسكناهم بها وارتيادهم لها لأجل المال، ثم اعتقادهم بعد ذلك أن هذا بتأثير الأموات، فهذا يوصل في الغاية في الأخير إلى ما أوصلت إليه وضع الصور والتماثيل لأصحاب القبور. يقول يحصل عندنا اجتماع في بيت الميت أي الأقارب ويصنع أحدنا طعاما، والقصد من ذلك المشاركة في استقبال الناس وما إلى ذلك، فهل هذا مسائر للسنة؟ أولا كون الإنسان يجلس في بيته ويقع في بيته ثلاثة أيام ونحو ذلك ينتظر الناس يأتون إليه، هذا ليس من السنة. الإنسان مفروض أنه يشتغل في عمله ويستمر في عمله، إن كان صاحب متجر أو عمل أو أي شيء لا يعطل لأجل استقبال الناس. الناس يأتونه وقت الصلاة في المسجد يعزونه، أو يأتونه في وقت راحته إذا كان في بيته ويعزونه. نعم إذا كانوا مثلا أبناء شخص يجتمعون في بيت واحد منهم أو بيت أبيهم ونحو ذلك المتوفى وما شبه ذلك في وقت معين كساعة معينة ونحو ذلك، لأجل أن يأنس بعضهم ببعض ويخففوا على من يقصدهم لتعزيتهم، لكن لا يكون هذا وقتا طويلا، ويتفرقون قبل ذلك فلا يجتمعون على طعام، بل كل إنسان ينصرف، لأن هذا أخف في آلام المصيبة، والاجتماع مما يضاعف آلام المصيبة. يقول لو اجتمع قوم في مسجد وقرأوا القرآن عند موت أحد من الناس نمنعهم أو لا؟ ولو منعناهم يتكلمون ما لا يعنيهم؟ لا، الناس الذين يجتمعون في المسجد ويقرؤون القرآن كل واحد يقرأ لنفسه، ما في مانع، كل إنسان يقرأ لنفسه، وقراءة القرآن عبادة، لكن لا تكون قراءة جماعية إلا إذا كانوا يريدون أن يتعلموا القرآن ويتدارسون القرآن. كونهم يجتمعون في مسجد أو غيره هذا لا بأس به إن شاء الله، ولا يكون هذا لأجل الميت، إنما لأجل أنهم لأجل أن تطمئن قلوبهم بذكر الله. يقول ما هو الفرق بين النبي والرسول في الوحي والدعوة؟ كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. الرسول هو من أمر بالبلاغ، والنبي هو من نبئ ولم يؤمر بالبلاغ. النبي من نزل عليه الوحي ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو من نزل عليه الوحي وأمر بإبلاغه للناس فصار رسولا لله جل وعلا. هذا يسأل سؤال أنا ما عرفت مقصوده، يقول هل يجوز للرجل القدوم لأخذ التعزية؟ شو المراد بالقدوم؟ انصح بالسؤال ذا، شو يقصد بكلمة القدوم؟ يقول ما حكم كتابة اسم الميت على القبر وذلك بغرض المعرفة؟ لا بأس أن يوضع علامة صغيرة أو اسم مثلا أو حرف من اسم، لكن لا يكتب الاسم كاملا ويوضع عليه من التمجيد والثناء ونحو ذلك، إنما يكون بقصد معرفته فقط، ما يكفي في التعرف عليه لا بأس به، لا يكون فيه تجصيص أو كتابة ثناء أو مدح ونحو ذلك. هذا يقول انه مات جده ولم يولد، ولما كبر اخبر انه كان رجلا صالحا عالما وهو يبعد عن بلدهم 300 كيلو، يقول فكانت لي فرصة ان ازور ذلك البلد فذهبت الى قبره، فما حكم هذه الزيارة؟ هذه الزيارة لا بأس بها، لانك لم تقصد البلد من اجل زيارة القبر، وانما قصدت البلد من اجل غرض من الاغراض، فإذا كنت في البلد فزيارتك للقبر لم تكن بسبب شد الرحال. وهكذا الإنسان إذا ذهب للمدينة يقصد بزيارتها زيارة المسجد النبوي، فإذا صار في المدينة وزار المسجد النبوي وصلى ركعتين فإنه يسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وكذلك بقية الصحابة، وهذا لم يكن فيه شد رحل. أما أن يذهب من هنا مثلا إلى المدينة لأجل زيارة القبر فهذا هو المنهي عنه. يقول إلى أين تمتد دائرة التعزية للأقارب لأهل المصيبة؟ الذي يشعر بأن عنده مصيبة فهو الذي يعزى، أما لو أن إنسان فرح بموت قريبه فإنه لا يعزى. لو أن إنسان فرح بموت والده أو موت ولده فهذا لا يعزى، لأنه ليس عنده مصيبة، إنما الذي يعزى هو الذي عنده مصيبة، الذي أحس بالمصيبة، فليس كل إنسان يعزى. ولو كان ابن عم بعيد وأحس بالمصيبة فإنه يعزى، لأن التعزية مواساة، يعني تسلية صاحب المصيبة. الإنسان الذي أحس بألم وحسرة لما أصابه فهو الذي يسلى ويواسى، هذا هو معنى التعزية. التعزية معناها المواساة والتسلية، فالذي شعر بها هو الذي يعزى، والذي لم يشعر بها لا يعزى، ولو كان أبو الميت أو ابن الميت. إذا كان إنسان فرح أن أبوه مات أو فرح أن ولده مات هذا لا يعزى. يقول لو تصدقوا من ماله عليه ونفوسهم سمحة به فهل في هذا فهل فيها شيء؟ أظن لو صبروا مدة أسبوع ما تسمح نفوسهم، لو صبروا مدة 10 أيام أو أسبوع أو شهر ما سمحت، بل تخاصموا أو تباغضوا عند الاختلاف في القسمة. لكن إنسان عند واقع المصيبة ربما يسكت مجاملة لأنه لا يقال له أو لا يعاتب ولا ينتقده الناس، فيسكت من باب الإكراه على هذا الشيء، فهي ضغوط اجتماعية أحيانا تكون هي السبب. يقول ما حكم اجتماع النساء في العزاء ويقرؤون القرآن ليكون في ثواب الميت كل فرد بنفسه؟ هذا الاجتماع كله مما يزيد في المصيبة وهو داخل في قول جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، سواء كان اجتماع رجال أو اجتماع نساء، وغالبا اجتماع النساء يكون أشد ضررا وأكثر صياحا ونياحا. يقول: عندنا الأرض رملية ويندائم القبر سريعا، نزرع شجرة في ذلك المكان للمعرفة. ما عرفت قصد السائل، يعني هل يزرعونها فوق القبر أو يزرعونها؟ على كل حال التربة تختلف من رملية إلى سبخة إلى طينية إلى صخرية، كل نوع من أنواع التربة تختلف باختلاف تأثيرها وملوحتها، فإذا كانت التربة تميل إلى الملوحة فإن هذا أسرع في تآكل الجثة، وإذا كانت أقل فإن هذا أبطأ في ذلك، وهذا يعرفه أهل الخبرة والمعرفة في هذا. يقول: إذا انقطع الطواف بحدث هل ينبني أو هل يبني بعد الوضوء أم يعيد؟ إذا كان الفاصل طويل فإنه يعيد الطواف من بدايته، وإذا كان الفاصل يسيرا فإنه لا بأس أن يبني على ما مضى. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.